حكم المرأة في البيع والشراء لابد أن تكشف وجهها أم لا؟ لا مو بلازم تبيع وتشتري وهو مشروع الحمد لله ماشي. يعني في أثناء ما اشترت من البائع شيء فالبائع من يعني يعرف وجهها هل يعني يجب ولا يعرف وجهها؟ إذا كان إذا قادين بمداينة ولا يعرف صوتها بعض الناس رخص أن يعرف وجهها حتى يحاسبها بعد حين بوجهها. أما إذا كانت معروفة أو على شهود يعرفونها ما هذا لأن ما في حاجة إلى المرأة يا شيخ اللي صامت ولا شبه الخديجة. نعم هذا قدر الحجاب يعني.